فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. نعم. وقال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ابن عبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، لما ولد صغيرا كان في رأسه شيبة فسموه شيبة، وكان عند أخواله في المدينة النبوية، أخواله بن النجار من الأنصار، فذهب أخوه المطلب ليأتي به، وكان صغيرا والشمس حارة فأصبح وجهه أسود من الشمس، فقالوا هذا عبد بن المطلب فسمي عبد المطلب. وهو ابن هاشم، هاشم أيضا لقب له لأنه كان كريما يهشم الخبز للناس، فهاشم لقب أيضا، إذن عبد المطلب لقب وهاشم لقب. نعم. قال وهاشم من قريش. نعم. وقريش قريش. قريش أيضا لقب، قال ابن عباس قريش دابة في البحر، يمكن سمك القرش، سمك القرش دابة في البحر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقريش من العرب. نعم. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وله من العمر 63 سنة. 63 سنة في حجة الوداع، حجة الوداع جاء علي بن أبي طالب رحمه الله بمئة من الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، مئة ذبح بيده كم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 63، في بيان أن هذا هو عمري، والباقي جعل إيش يذبحها علي بن أبي طالب رحمه الله، فقال أهل العلم ذبح 63 لبيان أن هذا هو عمره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نعم، قبل النبوة 40، جاءت النبوة بال40، وال40 هو كمال العقل، عقل ابن آدم، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك، فال40 هو كمال العقل، يذهب فوران الشباب وحماس الشباب بعد ال40. لذلك كان بعض أصحاب الحديث يقولون لا يحدث إلا من أتم ال40، وكانوا يمنعون من كان دون 40 أن يحدث، لكن ثبت عن جملة من الأئمة كانوا يحدثون دون 40 كمالك رحمه الله والزهري وغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى نبئ بقرة وأرسل بالمدثر. نبئ يعني أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا على أنه نبي، لأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هو لم يؤمر بالتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، إنه فقط نبئ بالرسالة أو بالنبوة، بعد فترة أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه رسالة، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أنذر، هذا هو العالم، هذا الفرق بين النبي والرسول، النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، قم فأنذر. نعم. قال رحمه الله تعالى وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك. بلده مكة، مكة وبكة بمعنى واحد، مكة وبكة بمعنى واحد، والبلد الحرام أم القرى، كل هذه جاءت في القرآن، مكة بكة أم القرى البلد، يعني لا أقصد بهذا البلد يعني بلد الحرام. ها إيه نعم. النبوة والرسالة خاصة في الرجال فقط، مريم ليش نبية أبدا، أما يعني ما يقال أنها يعني أوحى الله إليها، الوحي هو الإعلام بخفاء، وأوحى ربك إلى النحل، هل النحل نبي؟ وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، هل أم موسى نبية؟ فالوحي هو الإعلام بخفاء، فمريم امرأة صالحة، لكن لا يوجد من الأنبياء من النساء رسول أو نبي أبدا، وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، فسر هذا الدين كنت ما تعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، هذا بعث الله به، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. التوحيد إفراد الله بالعبادة، والشرك صرف عبادة غير الله. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، ولربك فاصبر يعني على هذه الدعوة، على الدعوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من عن الشرك. نعم، لأن الطهارة نوعان: طهارة قلب، وهو أن يطهر قلبه من البدع والشرك والخرافات، وطهارة جوارح، وهو تنظيفها، تنظيف الجوارح بالماء. هذه الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة جوارح. طهارة القلب من الشرك، البدع، الخرافات. قال تعالى على لوط: اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني قلوبهم طاهرة ليس فيها خرافات، بدع، شرك. والثاني طهارة البدن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي يطهر إيش؟ البدن، يزيل الخبث ويرفع الحدث. نعم. والرجز فاهجر الأصنام، الرجز يعني الأصنام، الرجز الأصنام. نعم. وهجرها تركها والبراءة منها. نعم. وأهلها. نعم، هذا قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء: الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الشرك وأهله والبدع وأهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. نعم، 10 سنوات في مكة يدعو إلى التوحيد، فكل آية فيها الأمر بالتوحيد علم أنها نزلت قبل الهجرة. كل آية في كتاب الله فيها الأمر بالتوحيد، أو فيها قصص الأنبياء وما حصل للأنبياء، هذا كله نزل قبل الهجرة حتى يصبره فيما حدث الأنبياء وكذا. وكل آية فيها الأحكام: الحج، الصوم، الجهاد وغير ذلك، فهذه نزلت بعد الهجرة، الأحكام الشرعية جاءت بعد الهجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. نعم، المعراج هو الصعود الأعلى، تعرج الملائكة يعني تصعد إلى أعلى، تعرج أي تصعد، فالمعراج هو الصعود إلى أعلى، والإسراء هو المشي ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده، الإسراء في اللغة المشي ليلا، والمعراج الصعود إلى أعلى، هذا معنى. وفرضت الصلاة في السماء 7 لبيان أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، وبعدها أمر بالهجرة. الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان، الانتقال من مكان إلى مكان، وتنقسم إلى قسمين: الأول الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، انتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة لما كانت خوف إلى الحبشة لما كانت آمنة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. والنوع الثاني من الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد كفر إلى المدينة لما كانت بلاد إسلام، والهجرة باقية إلى قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح المتفق عليه، يعني بعد فتح مكة أصبحت بلاد إسلام، أصبحت مكة بلاد إسلام، لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. لذلك قال العلماء: أن من كان في بلد كافر ولا يستطيع إظهار إسلامه، إظهار دينه، لا مساجد ولا أذان ولا يطلق لحيته ولا يلبس القميص، فهذا يجب في حق الهجرة، يجب. إلا أن كان مستضعفا لا يستطيع، فهذا حكم الضعفاء في مكة. أما إن كان في بلد كافر لكن يستطيع إظهار الدين ولا أحد يكلمه، قالوا هذا الهجرة في حقي مستحبة. قالوا قد يكون أفضل عدم الهجرة حتى يدعو الناس الذين في تلك البلاد، يعلمهم الدين ويعلمهم أحكام الشريعة. هكذا فصل الشيخ محمد بن عثيمين في شرح الأربعين النووية، وهو قول غير واحد من أهل العلم. نعم نعم. نعم، هذا لا شك أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين الكفار. هذا تبرى منه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين الكفار، يترك بلد الإسلام ويذهب إلى بلد الكفر. لا شك أنهم من الضلال والمبين، صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا البلد نعيش، نستطيع أن نظهر ديننا ونتعلم، هل نطلق هذا البلد لأنه بلد الكفر يعني؟ لا، هذا بلد إسلامي، تجزاني مصنف بلد إسلامي ولله الحمد، تجزاني بلد إسلامي. نعم. قال رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا النوع الأول. والنوع الثاني الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، الهجرة من الهجرة الحبشة الأولى والحبشة الثانية. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، فريضة إلى قيام الساعة. إذا كان في بلد لا يستطيع إظهار إيش دينه، إلا إن كان مستضعف، مستضعفاً كحال الضعفاء في مكة، فهؤلاء لا أثم عليه. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء إلا، قلنا إذا تذكرون إلا، ماذا تفيد؟ أن ما قبلها إيش؟ عام، ما قبل عام، فيستثنى الذين لا يستطيعون الهجرة لعدم المال، لعدم البلد الذي يستقبله، فهذا مستثنى. وإلا كل شخص قادر تشمل الآية الإثم، لأن اللفظ عام، والدليل إلا، لأن القاعدة إلا معيار العموم، هذه قاعدة، إلا معيار العموم، أي ما قبلها لفظ عام، إلا معيار العموم. نعم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى من الله يعني بمعنى نعم، يعفو الله عنه. عسى إن جاءت من الله فهي تفيد نعم، موجب أن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل التفسير: عسى من الله بمعنى نعم، يعفو الله عنهم. نعم. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، يعني انتقلوا من بلد إلى بلد واعبدوني على بصيرة. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، يعني أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. نعم. بالإسلام إيه، يعني أنهم ليسوا كفارا، هم يأثمون لكن ليسوا كفارا. إيه، لا لا لا لا، المستضعف مستثنى، لكن الذي كان قادر على الهجرة ولم يهاجر هو آثم، لكن ليس كافر. قال ناداهم إيش باسم الإمام. من أتى؟ أين؟ قول البغوي أنه كفار؟ لا لا ما أقول لا، لكنهم آثمون لأنهم تساهلوا في الهجرة، فرادوا يبين أنهم لا زالوا مسلمين وإن كانوا آثمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. نعم، يعني شرائع الإسلام جاءت متى؟ بعد الهجرة. نعم. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان وبعدها والحج والأذان وبعدها والأمر بالمعروف وبعدها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وبعدها يعني في النسخة، في هذه النسخة اللي وبعدها الأدريش وبعدها عندك شو عرفات وبعدها عندك ها كيف ها ها والجار صح؟ إيه ما في وبعدها صح؟ ما في بعدها، هذا زايد. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. نعم، وهذا باق إلى قيام الساعة، الدين باق إلى قيام الساعة. نعم. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل يعني هذا من خصائصه أن بعثته عامة، وكان قبله بعثته خاصة، إن أرسل نوحا إلى قومه خاصة، وقال خضر لموسى: أنت موسى بني إسرائيل، يعني بعثته خاصة، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فبعثته عامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة، لما يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هناك أشياء ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي يأتي بالبدع يقول فيه طعن الرسول، كأن الرسول خان، لا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمل، فلماذا تأتي بالبدع؟ هل معنى هذا أن الرسول لم يخبر عن أشياء في الدين؟ إن قال نعم هذا عذب الله ضلال مبين، وإن قال لا إذن الدين كمل، لماذا تأتي بالبدع والدين كامل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. البعث هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، هذا البعث. الذين لا يؤمنون بالبعث يسمون بالبعثيون هكذا شيخ؟ لا لا لا، البعثيون حزب لها. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل بعد البعث يحاسبون، والناس في الحساب 3 أنواع. الناس في الحساب 3 أنواع. النوع الأول ما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000، قال صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بين أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، كما عند مسلم، وجاء عند الترمذي: سألت رب الزيادة فزادني مع كل 1,000 70,000. قال: وثلاث حثيات، ثلاث حثيات. هذا الصنف الأول، يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، هو العرض، تعرض عليه أعمال، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا حتى يظن أنه هلك، ثم يعفو الله عنه وينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة. والثالث من نوقش الحساب عذب، قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب يعني الكتاب عذب. هذا النوع الثالث. فهذه أنواع الناس في الحساب. الصنف الأول يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصنف الثاني فقط تعرض عليه أعمال العرض فقط ويدخل الجنة. الصنف الثالث يناقش الكتاب ويدخل النار. نعم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى يعني الجنة. قال رحمه الله تعالى ومن كذب بالبعث. لا أيضا يناقشون. أي نعم. بل هذا الذي ذكره خاص في المسلمين فقط، أما الكفار ليس عندهم أعمال يسقطهم إلى النار مباشرة، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في كتابي التخويف من النار. في المحشر ينادي منادٍ من كان يعبد شيء فليتبعه، يتبع أهل النار النار وأهل الصليب الصليب، ولا يبقى إلا المسلمون. نعم حفظك الله. فالكفار ليس عندهم أعمال حتى يناقشون فيها، وقدم لما عملوا فاجعلوها بعد منثورة، لا شك ليحبطن عمله وتكون من الخاسرين. يعني ليس لك عمل متقبل حتى يناقش، عذب. أي نعم هؤلاء أصحاب الكبائر الذين ماتوا وهم عليها، لكن الذي يحاسب حسابا يسيرا عنده أعمال لكن تاب منها، عرفت كيف؟ فينقلب إلى أهل مسرورا، والله يظن أنه قد هلك، أو معاصي صغيرة يظن أنه قد هلك على هذه الصغيرة. أما ذاك لا، صاحب الكبائر، قتل مسلما متعمدا، اغتصب امرأة مسلمة عفيفة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. نعم. البلاء من كذب في البعث لأنه كذب بركن من أركان الإيمان، ومن كفر بركن واحد فهذا كافر. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم يعني الرسل هم الذين أقاموا الحجة على فلا عذر لأحد، لا عذر لأحد. نعم. قال رحمه الله وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم. نعم. أولهم نوح هذا الصحيح. أما قول أن أول الرسل إدريس ليس بصحيح، وقد حقق هذا المسألة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأن أول الرسل هو نوح وليس إدريس. معروف في كثر من الكتب أن إدريس هو الأول، صح؟ لا، بل هو نوح أول الرسل. أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. من بعده، لو كان قبله إدريس لا لذكر قبل نوح. نعم. وكل أمة بعث الله إليهما وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نعم يعني أن دعوة الأنبياء واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الأنبياء أخوة لعلات، يعني إخوان لأب، دينهم واحد وهو الدعوة لا التوحيد، وشرائعهم شتى مختلفة. نعم. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض، والطواغيت مجموعة يذكرهم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن هذا أول الطواغيت إبليس. نعم. ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض يعلم الناس يعبدونه وهو راض، يذبحون له ويحلفون به وهو راض. أما من عبده هو ليس براضي كعيسى عليه السلام، فهذا يتبرأ منهم، يتبرأ منهم يوم القيامة. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس كي يعبدوه هذا أيضا طاغوت. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، نعم، يعني تكلم في الغيبيات، الساعة تقوم في اليوم الفلاني، فيتكلم في أمور غيبية يدعي علم الغيب كالمنجمين والعرافين، هذا كلهم طواغيت، والسحرة كلهم طواغيت. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله قالوا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقول أن حكم القوانين أفضل من حكم الله، أفضل من حكم الله، وهذا كفر، ومن يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثاني أنه يقول أن هذه القوانين تضبط الشريعة، لكن ليش هي أفضل من حكم الله؟ إما مقاربة وإما أنها يعني تضبط الشيء، وهذا فسق، ومن يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والثالث من حكم بغير ما أنزل الله كي يظلم هذا الشخص بذاته لأجل الظلم، فأولئك هم الظالمون. فقالوا أنهم ثلاث أصناف: الكافرون والظالمون والفاسقون. والكفر هو كفر دون كفر، وكفر دون كفر كما قال ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: الحكم يعني الأول أن يقول حكم القوانين أفضل من حكم الله، هذا الكفر، من يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنه فضل القوانين الوضعية على حكم الله. كيف؟ والثاني قال لا، حكم الله أفضل، لكن هذه القوانين تصلح للناس، هذا أولئك هم الفاسقون. والثالث قال أعلم أن حكم الله هو الحق، لكن أردت فقط ظلم هذا الشخص، فأولئك هم الظالمون، لأنه ظلم هذا الشخص، ظلموا أنفسهم. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى. نعم. طبعا أما بالنسبة للجن، الجن نعم يتشكلون على الصور، صور حيوانات أو حشرات، لكن الجن ما يراهم ابن آدم على صورتهم الحقيقية، فمن ادعى أنه رآهم فقد كذب، لكن لا يقال أنه ادعى علم الغيب، لكنه كذاب. نعم. نعم. كيف؟ أقسام؟ أي نعم. تعقب واحد لا يعلمه إلا الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إكراه في الدين، ما نكره أحد في الدين، ما نلزمه قصبا، ما نكره أحد في الدين. نعم. هل هذا يعني الحرية في الدين؟ لا لا، ليس معنى الحرية، لا ليس معنى الحرية، لكن قالوا هذا الباب نفسه لكم دينكم ولي دين، من باب التهديد، هذا هو من باب التهديد، ليس أنه من باب الحرية. نعم. وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، إلى هنا انتهت هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة، نفعنا الله بما سمعنا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.